بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، الرضا هو بستان الإيمان، وهو الذي يعطي العبد طمأنينة النفس وانشراح الصدر وبرد اليقين، فطوبى لمن دخل حديقة الرضا ليقطف ثمار القرب من الله تبارك وتعالى. بعد هذا الفاصل نواصل معكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وباسمكم ارحب بضيفي فضيلة الداعية دكتور عمار عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، مرحبا. نواصل هذه السلسلة الإيمانية، والله نسأل أن يقض بها القلوب. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين. آمين. آمين. دكتور، في هذا اللقاء نود أن نتعرف على حقيقة الرضا. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الرضا تستطيع أن تقول أن تستوي عندك النعمة والبلية، لعلمك أن كليهما من الخالق سبحانه. سبحانه الذي تبحث أنت عن رضاه ليرضى عنك وأنت راض عنه، فتستوي النعمة والبلية، ولذلك قليل هم أهل الرضا. لأن الرضا هو الوجه الآخر لعملة الشكر. الشكر يعني أنت تريد أن تشكر، يجب أن تكون راضيا عشان الشكر يطلع من جوه. مش الحمد لله رب العالمين، أهو صبرين هنعمل إيه، وأهل هنعمل إيه، يقتلوا طب نعمل لهم إيه. الله لا إله إلا أنت، ده مش شكر ده. فالله سبحانه وتعالى جعل لك عملة لها وجهان، وجه شكر ووجه رضا. فإذا رضيت، يعني رضيت أن يستوي عندي النعمة والبلية، لأن عندي يقين أن كليهما من الله. يعني الله سبحان الله، وقال لك أن الرضا وتعريفه وحقيقته سقوط الخصومة من الخلق. يعني أنا ما عنديش وقت أروح أرفع قضية على فلان، ولا أنازع فلان، ولا أشتكي فلان، ولا أخبط في فلان، ولا أغتاب فلان، ولا أنا ما عنديش وقت ده كله. أنا عبد لله، أنا عندي مرضات الله هي كل شيء. فالخلق ده بس يعنون على طاعة الله، أو الله عايزين يرتمونهم أحرار، سامحهم الله. واللي سرق مالي ابن مسعود، إن كان الذي سرق مالي محتاجا إليه بارك له يا رب فيه، إن كان غير محتاج فاجعله آخر ذنب يرتكبه. ده سقطت الخصومة من الخلق. ثم العلامة الثالثة أن ينتفي عنده سؤال الخلق، لا يسأل إلا الكريم بس، فقط. تابعي قاعد يسمع أبو هريرة، قال أبو هريرة: كنت سابع سبعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد الرسول يده: هل تبايعونني؟ فمددنا أيدينا. قال: ألا تسألون على ما تبايعون؟ نعم. قال: نبايعك يا رسول على ما تريد، أن تشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال في آخر الوصية: وألا يسأل منكم أحد أحدا إلا الله. هذه بيعة خاصة يعني. بيعة خاصة. نعم. فكان الواحد منا، أبو هريرة، يسقط خطام ناقته فيقفز من فوقها كي يأخذه، كي لا يسأل أحدا وألا يخيس بعهده مع رسول الله. مش ناولني الخطام، يقفز ويتناول بنفسه عشان ما يخس بالعهد، فيقول: وأنا يا رب مع السبعة. فالتابعي تحرك من حمص، ربنا سبحانه يفك كربهم ويسر أمرهم إن شاء الله وينصرهم، إلى مكة، فتاه عن القافلة. وبعدين دخل في الصحراء، فإذا به يسقط في جب، سقط في جب. قال: يا الله، أنادي عسى من يسمعني من القافلة، فتذكرت بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت. فجاء قوم ظنوه بئرا فأدلوا دلوهم، قلت: أتعلق وأستغيث بهم، فتذكرت بيعتي لرسول الله ألا أسأل أحد. قالوا: هذا ليس بئرا، هذه حفرة عميقة، تعالوا لنردمها كي لا يقع فيها أحد المسافرين. فالرمال هو إيه يعني، يذكر نفسه بالعهد. فلما أنهوا ردنا بتاع خلاص وردم على الرجل، قلت: يا رب، توكلت عليك وقلت: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فأين المخرج؟ فإذا بيد تنتشرني، فوجدت نفسي مع القافلة. الله أكبر. شوف طبعا لما نقول كلام ده لجيل النت وجيل التويتر وجيل الفيسبوك، قل كيف؟ لا فهمني. نعم. علم. لا ما هو الله يرضى عليها، أم هانئ بنت أبي طالب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشفقت على زوجها، يكتب الله عليه لا تقص عليهم هذه الرحلة العجيبة. أنت تروح من مكة لبيت المقدس وتطلع في السماء وتنزل وتيجي بجسم، خافت على عايز يقول إيه أبو جهل يقول إيه، وأقولها ماذا يقول ده هو من غير شيء بيقوله بتستحلفه ولا بلا. قالت طب لا تخبرهم برحلات المعراج، خفاء الإسراء. فلما قص عليهم رحلة الإسراء ما بين ضارب بكفي وبين مسترق على قفاه وبين مقهقه ومتعجب وأبو جهل يقول نضرب إليها أكباد الإبل والإشجار، فنفس القضية جيل النت جيل قريب من هذا الكلام. ولك كيف يعني الرجل نزل في البعض مين اللي أخذه بالحفرة؟ يقول طب كيف أن عمر نادى على سارية وقال يا سارية الجبل؟ هو دي ما لا يستطيع يعني ما ينفع. يقول صليت خلف أبي الحسن فرأيته يقرأ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال ابن عطاء فخطر ببالي يهب لمن يشاء إناثا يعني حسنات، خطر بباله كده خاطر سريع بالصلاة، ويهب لمن يشاء الذكور يعني أعمال، يزوجهم ذكرانا أعمال وحسنات ويجعل من يشاء عقيم لا أعمال ولا حسنات، خطر بباله. فبعد أن انتهت الصلاة التفت أبو الحسن قال ما أجمل تفسيرك في الصلاة يا ابن عطاء. سيدنا علي بس عشان نستجلب الرضا مع بعض وإحنا نفضل جفاف جفاف لغاية ما قلوبنا جفت يا شيخ، عايزين قلوبنا تلين شوية. قال اشتقت سيدنا علي لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرأيته اشتقف إيه؟ فإذا بيده بالطبق من رطب فأعطاني واحدة وأعطاني الثانية، استيقظت وأجد حلاوة رطب رسول الله في فمي. اللهم صل وسلم. كان ذهبت لأبشر أمير المؤمنين عمر واحد ما أشوف رؤيا صالحة، يحكي يا إخواني المحبين رأيت الصلاة أقيمت، قلت بعد الصلاة إن شاء الله. دخلت طفلة صغيرة مع طبق رطب ناولته لأمير المؤمنين عمر، فأخذ عمر واحدة فوضعها في فمي والثانية وضعها في فمي، والله كلام أبو الحسن كده رضي الله عن آل البيت إني أجد حلاوة رطب عمر كما رأيت ووجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا، وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة وأنا أشتهي منها رطبا أخرى، ينظر إلي عمر يقول يا علي لو زادك الرسول لزدناك. دي قلوب رضا ولا قلوب سخط؟ هو ده الرضا، هو ده الرضا، دي ثمرة الرضا. رضي لما رضوا عنه هم وهو رضى عنهم خلاص القلب ده لا يوجد فيه ما ينافي الرضا، لأن الرضا له عوائق موجودة عندنا بكثرة، عوائق رضا كثيرة. والعياذ بالله أول شيء أكبر عائق من عوائق السخط، لا من قليل يخلع ولا من كثير يشبع، هي كده. لو كان له وادي تمنى واديان، واديين ثلاث سبحان الله، هو لن يمجأ جوفه بعده إلا التراب. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الراحة والأمن إلا في الحفائر، فأشارت فإذا للدود عبث في المحاجر، ثم قالت أيها السائل إني لست أدري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتساوى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقاضي فما يفترقان، ثم قالت أيها السائل إني لست أدري. لكن إحنا كمسلمين ندري. نعم. يا روضة يا حفرة. أهل الرضا لهم روضة لأنهم رضوا، حتى روضة من الرضا. لكن صاحب الشكوى يشتكي لغير الله، فإذا شكوت لغير الله فأنت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، وهذه كارثتها. والذي يقدر لمن لا يقدر. لا لا ومن يستطيع لمن يستطيع. طب طب طب طب طب طب لماذا؟ لماذا تشكو؟ شوف سيدنا يعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت تفضل على طريق لك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. أنا شكواي كلها لله. كيف يملأ الله قلب عبد بالرضا وهذا قد فيه الحسد؟ هذا هو الحسد أصلا مش راضي بما أعطاه الله. نعم. وعايز يأخذ كل اللي عند يا مش هو يريد يأخذ كل اللي عند الناس ويزول ما عند الناس. حتى هو لو لم يكن في حاجة لها أيضا. إياك حتى سبحان الله عارف عزك الله الحية تشرب من إناء اللبن وبعدين شبعت ففضل في الإناء تبث فيه سمها. عشان ما حدش يشرب وراها. والله يا مؤمن في حياتي الدعوية رأيت أناسا هكذا هكذا بهذه الصورة يقول يحسبها مع الله. يعني لو عطيت يعطيني ايه؟ مش عارف يا ابن الحلال. ما هو اللي اعطاك، هو اللي اعطاك. ولو عاملنا بالعدل لهلكنا. انا اجي من الخيمة اقول ماذا صنعت يا عبدي؟ لا يا ربي انا صليت خمس صلوات وضبت على طول حياتي، انا الذي حببتك فيها. ده انا صمت يا رب كل الرمضانات اللي مرت عليها، انا قدرتك على الصيام. يا رب ده انا زكيت من اعطيتك المال. فتحرضوا على من؟ وغدوا على حرد قادرين. تلف وتدور على من؟ خليك في حالة رضا، ارضى بما خصم الله لك. قال ابليس يا ايوب لو كنت نبي الله حقا لفرج عنك ما انت فيه. قال اسكت يا لعين، انا في نعمة لو علمتها انت لحسدتني عليه. لحسدك على ايه؟ انت نام على ظهرك 18 سنة مشلول شنى الرباعي. قال لي يا ايوب ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس، وانا راض بما قسم الله لي فانا اشعر انني اغنى الناس. الله اكبر. ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى غنى النفس، وليست القضية بسعة القصور وانما بسعة الصدور. فكم من اناس يعيشون في قصور ويعبر عن كهوف وقبور. صلى الله العافية. نسأل الله السلام. آمين. دكتور لعل ندخل في قضية رضا الفقير ورضا الغني، هل يتساويان؟ وانا اللي بيغضبني من الطرفين عدم الرضا، لكن يرضيني ان ارى هذا راض وهذا راض. بس الرضا ده يختلف عن الرضا ده. كيف يعني؟ يجي في اول رمضان يرفع عليك صاحب المليارات والملايين يقول لك يا شيخ انتوا كيف قدرتوا زكاة الفطر هذا العام؟ اقول له راجل اتق الله، انت ده احنا قدرناه الموظف اللي عندك وداله 30 و40 عشان هو بياخد هو 1000 و2000، انت هتحاسب ربنا سبحانه وتعالى وفقراء بال40 وال50 بتاع الفقير؟ الله. ده راجل راح لابو حنيفه الامير قال له يا ابا حنيفه افطرت يوما عمدا؟ قال له صوم 60 يوم. قال له اعتق رقبه. قال له اوقدر الامير ان يعتق رقبه؟ ده الرقبه ده المسكين اللي على قد حاله. انت تعتق رقبه واحده؟ انت تفطر مسكين؟ يا اخي فطر 10، فطر 100، فطر قريه باسرها. روح شوف معسكرات الايواء واللاجئين والمساكين النازحين من سوريا وفلسطين والمشردين هنا وهناك وفي بورما وفي الصومال واثيوبيا، وقول انا كفلت السنه دي 20,000 و30,000. تاجر مع الله، تاجر مع الله. الله والله ما نقص مال عبد من صدقه. عيب انك توقف عند الحد الادنى. الى متى يا اخي؟ ارفع سقف الايمان، خلي الرضا كده ينتشر في الكون، خلي الحقد اللي عند الفقير يزول. ليه ينظر لك نظرة أن عندك وهو ما عندوش؟ ليه؟ لماذا؟ أنت تظن أن يا مؤمن أن اللي بيصب ويلقى في النفايات كل يوم بعد مغرب رمضان في البلاد العربية والإسلامية يكفي لإطعام فقراء العالم كلهم؟ إحنا نكرر ما كرره الغرب. اللي أنفق على الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت تكفي في سنة 1946 إلى بناء بيت مجهز من كل التجهيزات وسيارة أمامه لكل ساكن في الأرض. لا إله إلا الله. فبنعيب على سفاههم ونشاركهم نحن في السفه؟ أما منا رجل رشيد؟ معقول؟ الله يا مؤمن ما جعل قوت الفقير إلا في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. البترول، وأنا أقول هذا للدول العربية والإسلامية المنتجة للبترول، زكاة الركاز 20%. الخمس، فإذا باعوا بمليار عليهم 25 مليون، فإذا باعوا بمئة مليار عليهم 2.5 مليار، فإذا اجتمعت الدول المنتجة تطلع عليها زكوات 20% الخمس. وبعدين تيجي زكاة مالك انت يا غني تقول 2.5%، طب خليها 3، خليها 4، يمكن مدقق حساباتك تعب. انا عمري ما شفت رجل صاحب مال الا يمكن 2 في العالم الاسلامي. مره بس يستشيرونا في زكوات اموالهم كانوا يعني ما استدعاش الشيخ مره، تعالى يا شيخ راجع مع المحاسبين بس ايه حسابات زكاه المال. ده ليه؟ ما بسيطه، البناء دي عليها كذا. ده يا حبيبي مش كده، المبلغ اذا وصل ملايين وجب علينا ان نحاسبه بدقه. فين زكاه المستغلات؟ ايه زكاه المال السائد؟ ايه الاموال المودعة؟ الاسهم كيف زكاتها؟ الدين المرجو سداده او اداؤه او رجوعه؟ الدين الديون المعدومه، الاصول الثابته والاصول المتحركه، اليات السوق الاشياء دي كلها تحسبها ازاي؟ المستغلات العمارات والبنايات والاراضي المستاجره او غيره، كل هذا عايز فقيه يقف في المنتصف. تعالى يا ابني انت بتحسب ازاي؟ فلا بد من هذا. لكن بهذه السبهلله يا عموما كره القدم لها قانون. يقول لك لو في منطقة الجزاء ولمس اللاعب الكرة بيد، مش دي بقوانين المادة رقم مش عارف كام. وبعدين الموسيقى لها قانون، أليس لدين الله قانون؟ وقوانين صارمة لا يجوز يعني ولا يجوز تخطيها. نعم. وفي بطاقة صفراء وبطاقة حمراء. نعم. وشغلانة كبيرة. سبحان الله، أنت مع الله مش عايزة دقة وحساب؟ ليه غير صلوا كما رأيتموني أصلي؟ سبحان الله. فهذه القضية. نعم. فأنا عايز أقول أن الفقير من الواجب يكون أقرب إلى الرضا، ولكن الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر، لأن الفقير قد لا يجد طريقا إلا الصبر، لكن الغني ممكن يتمرد بالغنى. صحيح. فشكره عند الله أكبر من صبر الفقير. شكر بالله، لأن الإسلام لم ينزل للفقير وحده ولا ينزل الفقير، لا ده نزل لعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ونزل لبلال وعمار. صحيح. بعد كده هذا نزل للجميع، فانتصر الإسلام بمال عثمان ومال عبد الرحمن وجهاد وصبر بلال وعمار. هكذا تكامل التكامل. نعم. هو الدين ديننا بهذا المنطق دكتور. اليوم وكأن هناك بلال وعمار وياسر وسمية. نعم. منهم من يعذب ومنهم من يجوع ومنهم من يضرب ومنهم من بارك الله فيك. وهناك أيضا من أموال الأمة أموال عثمان بن عفان ومن على شاكلتهم. ما هي رسالتك الآن لمن يمتلكون هذه الرؤوس الأموال الكبيرة؟ أقول أيها الأثرياء، وسوريا الآن تنتظر، سوريا الآن سوف يتعلق أولادها وأبناؤهم في رقابنا يوم القيامة، ويقولون لنا خذلتمونا، تركتمونا لآية البغي، تركتمونا للشيوعيين من الصينيين والروس والذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأصحاب العقائد المخرفة، تركتونا لهؤلاء، فأين نحن؟ أين إنما المؤمنون إخوة؟ أين ومعتصمه؟ أين ومعتصمة؟ والرجل الرومي يقول لها وهل يسمعك المعتصم؟ ولما العربي وكان غير مسلم سمع من النخوة العربية أبلغ المعتصم وجهز الجيش وجم المنافقين، ده شهر رجب وما ينفعش والنحس والكواكب تقول، أطلق وضرب بعرض الحائط كلامهم وجهز الجيش وحول ليل عمورية إلى نهار. سبحان الله. وقال أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب، إلى أن مدح سبحان الله، إلى أن انتصر وجاء بالمرأة المستنجدة، يا أمة الله هؤلاء سخروا منك وأنا المعتصم، ناديت لبيك. يعني ربما معتصماها انطلقت لم تلاقي نخوة المعتصم، ناخد ضاعت، لان احنا شغلتنا اموالنا واهلنا. صاحب المال خايف على ماله، وصاحب الجاه خايف على جاه، وصاحب الكرسي خايف، وهؤلاء لن ينفعهم هذا، ده لن يقدم الى رضوان ده شيء، ده بالعكس نحن نضع اموالنا وانفسنا في خدمة المسلم المبتلى. ناس فجأة طلع عليهم آلة بغي تأتي بالاسلحة لا تقاتل عدوا وانما تقاتل ابناء شعب بني جلدات، الراعي الذي يجب ان يرعى رعيته، اذا به جزار واعتبر الشعب شياه. احدهم يقول لاحد الاصدقاء دي، احدهم يقول نحن لا نقتل، كيف هم اللي بتعملوا ايه؟ قال لا، هذا الرئيس بالنظام العلوي والفكر العلوي يملك ارواحنا ونحن نملك ارواح الشعب السوري، فنحن لا نقتل، احنا ننقله من مكان من حياه لحياه، وما عندهمش من الدار الاخره في قناعته. امال بيروح فين؟ ويروح ينام مدة حياته. انا قتلت شاب ب 30 سنة، هينام 30 سنة لغاية 2042، وبعدين يرجع تاني مستنسخ. هذه عقيدته. من اجداد هذا النظام العالمي؟ من اجداد هؤلاء الذين يقتلون الشعب نفسهم؟ القرامطة الذين اخذوا واقتلعوا الحجر الاسود ومكث الحجر الاسود عندهم 23 عام. هؤلاء احفادهم. شر خلف لشر سلف. كيف الأمة تقف مكتوفة وتنتظر لجان وأمم متحدة؟ أين المؤمن؟ أين النخوة؟ أين المعتصم؟ وبعدين يأتي إحنا أقل ما فيها أن صاحب المال يدفع، وبعدين يقول أنا راح أتبرع علشان تتبرع. من أنت الذي تتبرع؟ أنت هذه فريضة عليك، إنقاذ أخوك المسلم، أنقذه يا أخي، سبحان الله، أنقذه. ان شاء الله ان شاء بحول الله سوف ياتي العيد قريبا ان شاء الله لنحتفل بالعيد اعيادا ان شاء الله يا رب. ويامن شعبنا السوري يا رب يا رب. دكتور قضيه ويامن الشعب الان هناك شعوب امنه لو قلنا زكاه الامن مقابل هذا الامن تنام في بيتك امن مستقر ترى ابنائك في صحه وعافيه وانت تملك الملايين وهناك بينك وبينهم مسافه قد ابتلوا بهذا المجرم الطاغيه اقل ما يكون ان تدفع هذه الدراهم اقل ما يكون ده مش اقل بس ده مش اضعف الايمان ده ما بعد ضعف الايمان لان ده مال الله هو المال ده انت اخذ ليه ربنا اعطاه لك لتستمتع به نعم ولا تبذره نعم ولكن تنفقه في هذه الازمات معقول هيئات الاغاثه العالميه من غير المسلمين يتحركوا لنجد ابنائنا في سوريا يا حسره على العباد معقول هذا الكلام صحيح في نخوه في الحمد لله في الخليج هنا وفي المملكه وفي كل البلاد العربيه والاسلام فيه بس ده جهد المقل جهد المقل وانا ناديت مرارا وتكرارا وما زلت اكرر اين صندوق الكوارث ده صندوق الكوارث يوضع فيه مليارات لمثل هذه ما ينفعش انا اتسول بدولارين وثلاثه دولار لا انا عايز صندوق كوارث كل مسلم يشارك فيه دولار من راتبه وخليه يا سيدي تحت كما قلت منظمه الدول الاسلاميه وكل سنه هنجمع ما لا يقل عن 10 مليار دولار سنويا بعد 5-6 سنين تكون عندنا 60-70 مليار تحدث ازمه في سوريا ازمه في اندونيسيا ازمه لاخواننا في هنا او هناك في ميانمار او غيرها يبقى اذا ساعتها منظمه الدول تتدخل فورا الاسلاميه ونرفع الحرج عن الدول في دول خيره كبيره كثيره في الدول العربيه لكنها تعزف عزفا منفردا احنا عايزين عزف جماعي واعتصموا بحبل الله جميعا هي كده كان احد الائمه لما يستيقظ ويبكي امه تقول له خير هل حدث لمسلم صيني شرا الله يا مو كان شيخنا الغزالي في رحله لاوغندا قال يا عمر يا ولدي لقيت القبائل يقولوا انتوا عشان اجدادكم جم ودخلوا الاسلام عندنا تيجوا احفادكم تسيبونا تتركونا لاله التنصير واله البخ يا مؤمن المبشر الاسكندنافي بيجي من شمال سويسرا ومن مرتفعات الالب وعند بحيره لوزان يترك هذا الجمال يروح على هناك قريه كده في كينيا ولا في نيجيريا يشتري بيتا وقبرا عشان يبشر باسم المسيح 23 مليون مسلم في اندونيسيا تنصروا نتيجه وجود سفينه ليبرتي التي تقف هناك من 30 سنه تبث عبر الاف ام تعاليم والمسيح منها بريء فيعني هذا وجب علينا ان يبقى فيه من اموال الزكوات واموال الصدقات واموال الاثرياء هيئات ونيجي احنا كل العلماء يجتمعوا ويشوفوا آلية فقه الاولويات ده ناحيه نشر الدعوه وناحيه تثبيت المسلمين يا اخي انت بعد الطعام والشراب ده اهم شيء فلما نطعم ابنائنا في نيجيريا وفي الصومال وفي اثيوبيا وفي ميانمار وفي سوريا خلاص ما يبقوش تتجنبهم المذاهب والافكار الاخرى دي مسؤوليه الاسلام ومسؤوليه المسلمين وبعدين الله عز وجل لن يعفينا من المسؤوليه بهذا نصل الى اننا رضينا بالله رب هذا تذوق طعم الايمان هذا رضيت بالله ربا ان انقذ اخي ما تركوش عرضه سبحان الله العظيم حسن البصري كان يطرق عليه الباب طارق من يقول فلان ياخذ السيف بيده اليمنى وكيس نقوده بيده اليسرى ان كان عدو فهذا سيفي وان كان ما ضائقه ماليه فهذا مالي يا الله ويدخل الحسن يبكي يقول جزاك الله خير بس ضائقه ماليه يضع يده في الكيس زوجة الحسن تقول تبكي لماذا تبكي انت خلاص اعطيته الكالوريه قال انتظرت حتى سال والله لو دي بس في الحلقه كده انتظرت حتى يسال يعني كان مش عايز اريق وجهه مش عايزه يعني كان كنت عايز يصل المال معززا مكرما واليوم هناك الايتام يصرخون وينادون والصور تاتينا يعني يموتون عطشا ويموتون جوعا ويموتون في الاسر وفي الظلم وفي القتل والله نسال أن لا يؤاخذنا بما نرى وما نشاهد يا رب آمين يا رب العالمين أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا مشاهدين ونذكركم بمحاضرة كتارة الليلة إن شاء الله تعالى للدكتور أكرم كساب بعنوان المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ضحكه وهذا الكتاب سيوزع على الجمهور فور انتهاء المحاضرة بإذن الله تعالى كتارة في مسرح الدراما قاعة رقم 16 بإذن الله تعالى. دكتور عمر نرجع إلى الرضا، والرضا كلمة جميلة وكما تفضلتم رضا ورضوان وكلهم وراضي ورضيت والله يجعلنا راضين عنه يا رب ويرضى عنا. رضيت بالله ربا، ما معنى هذه الكلمة التي يقولها المسلم صباح مساء؟ كان سيدنا سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفخر به دائما يرفع يده هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يد سعد يقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله، يعني سيدنا سعد ابن عم آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. سعد كان مستجاب الدعوة، إن لما قيل له أن ما قال له يا سعد أطل مطعمك تكون مستجاب، كان مستجاب الدعوة. فذهب إلى مكة وكان كف بصر وكبر سنه، فكل الناس أدعوا لي يا سعد يدعو ربنا يستجيب، أدعو ربنا يستجيب. فشاب قاعد كده قالوا يا عمه تدعو الناس ادعو لنفسك. فاستعبر بك وقال قضاء الله احب الي من بصري. يبقى ده ذاق طعم الايمان ولا لم يذق طعم الايمان؟ الله اكبر، ده رضي بالله ربا ولا لا؟ هذا كتله ايمان اصبح. لا ده مراد الله وكده، انا مراد وانا مع مراد الله. احنا عشان دنيويين بالدرجة، يعني اصل القضية اصل الحكاية مش عارف سبحان الله العظيم. لا يعني يعني المؤمن الذي رضي بالله ربا فلا يرى في كل امر ولا كل حركة الا قدر الله الغالب، بس قدر الله الغالب. ليه الخضر بعد ما شرح لسيدنا موسى الانفعالات الموسوية يا خرقتها أقتلت نفسا، يعني كنا أخذنا عليه أجرة اتخذت عليه أجرة، سيدنا الخضر يقول له إيه؟ وما فعلته عن أمري كله بأمر الله سبحان الله، رضي بالله خلاص سبحان الله. وبعدين قال ألقيها يا موسى، فألقاها ألقاها سهلة رماها، فإذا هي حية تسعى. هنا الخوبة خذها، طبع ما يقبل هذا، طبع الإنسان حية لا يألف إليها. هو لما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة ولا معاق، يا موسى أخمد ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون خلاص. فلما جه خذها ولا تخف، فعمل إيه؟ قال هذا أمر الله وأنا رضيت بالله رب. أول ما أخذها عادت عصا مرة أخرى. فأنت لما يجي لك الابتلاء وخذه من قبل الله يعود هذا المرض رضا، ويعود هذا الابتلاء رضا، ويعود هذا الضنك رضا. ليه؟ لأن العسر لو كان في قوة لدخل اليسر فأخرجه ومكث مكانه، ولا يغلب عسر يسرين. فالعبد اشتد أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلجي، وأشد ساعات الليل ظلمة وما قبل الفجر. فالفجر الله يطلع الصباح كده وتشرق سبحان الله الشمس. فالعبد منا واجب ان ايه؟ يرضى بالله ربا. يعني ايه الرضا؟ نوعين، عشان رضا بفعل ما امر به وترك ما نهى عنه، ده اول نوع من الرضا، افعل ما ايه ما امر الله به وانتهي اما نهى. ثم ارضى عند نزول البلاء، على ورضيني به في دعاء الاستخارة الله يرضى عنه. نعم. فلما ارضى به بقى هذا اختيار الله لي. هذا لما رب العباد يقول ايه؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لا دي قصة. ايه هي القصة؟ ان سيدنا زيد قبل ابطال عدد التبني كان منسوب لاعظم انسان في التاريخ زيد بن محمد، ويطبق على النص بتحريم التبني على زيد. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ادعوهم لآبائهم وأخذوا الأقسط عند الله وأقوموا للشهادة فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين. المهم نزع من زيد أعظم لقب في التاريخ، أعظم أب يتبنى أي إنسان، لكن التبني خلاص أصبح حرام. فرب العباد لطيف بعباده، رب الرضا، يرضي زيد الصحابي الوحيد الذي يذكر اسمه في القرآن، والذي إذا قلته وذكرته القرآن تاخد 30 حسنة. ايه الرضا ده؟ الله اكبر. ايه التعويض ده؟ ها؟ فلما قضى زيد منها وطرا، ابو بكر يذكر 5 مرات بس مش باسمه. نعم. إلا تنصروه فقد نصر الله إذا خرج من الغار ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا خلص ورته أبو بكر لكن مش أبو بكر. نعم. آيات تنزل في عمر آيات تنزل في عياش بن أبي ربيعة آيات تنزل في لكن إلا زي عشان تعويضا له لأنه رضي بالله رب رضي بالله. وبعدين زوجه زينب نفسها يقول يعني أنا أتزوج زيد يا رسول الله تنزل الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خلاص أيقنت. تيجي الآية بتاعت سورة النساء لتحكم المسألة في الرضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم زارنا يوما في بيوتنا في رمضان ورأى المهلهلات على الشاشة ورأى الذين يفسدون صيام الناس ورأى الذين يلعبون ويعبثون بإيمان المؤمنين ورأى الذين يدخلون الشياطين في بيوتنا رغم أنفنا وعلى أبنائنا ونسائنا والذين سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامة ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول هل هذه أمتي؟ هل هؤلاء الذين سوف أشفع لهم؟ ولكن أنا عايز أبغي نشر الدعوة نشر الدعوة روح المساجد نشر الدعوة هات شيخ يتكلم في الدعوة لكن ما الذي تصنع؟ فإذا رضي بالله ربا الذي اتمر بأمر الله وانتهى عندما نهى رب العباد ورضي بالابتلاء الذي ابتلاه رب العباد به لأنه لا يرى فيه إلا خيرا. الله لما يمرض العبد يقول وإن شفيته أبدلته لحما خيرا باللحم ودما خيرا من دم وأخرجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه حتى قال علماؤنا إن المريض عندما يئن من شدة الألم يقول يوقع هذا التأوه رب العباد في آذان الملائكة أنه يقول الله الله فيكتب ذاكر لله. لا إله تعز عز أكثر من عز الابتلاء عز من عز أننا كما قال علي ومما زادني فخرا وتيها وقدت بأخبصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد للنبي. تعز عز أكثر من كده. الله أكبر. والله هذا عز المسلم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حدائق الرضا جميلة كيف نلج إليها؟ حدائق الرضا لها رائحة. الروائح تبدأ بأن أسلم مقاديري لخالقي إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى لو أفقرت لفسد حاله وإن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر لو أغنيت لفسد حاله إن من عبادي صحيح لا تصح إلا الصحة لو أسقمته لفسد حاله وإن من عبادي سقيم لا يصح إلا السفر لو أصحته لفسد حاله. بشار بن برد كان صعلوكا عربي شاعرا يعني المهم يعني كان كفيف فمر أجبروه على الطواف فسمع تلبية الطائفات قال يا رب يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. طب لو ربنا اداه عينين فنعمل فيه ايه؟ اي والله صدق ده عاشق بأذنيه ولو ربنا سبحانه مع ان الثاني اللي ربنا سلب منه حبيبتيه قال يعوضه رب العباد عز وجل بأن يريه وجهه الكريم بكرة وعشية. ولذلك يقول هل قبضتم فلذتك بدع عبدي الولد ابن فلان مات يقول يا رب ماذا صنع عبدي قال حمدك واسترجع إن لله وإن إليه راجعون الحمد لله رب العالمين قال ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه قصر الحمد. يقف الأولاد الصغار اللي ماتوا والبنات الصغار صغيرات يقفوا في ضوضاء على باب الجنة من هؤلاء يا جبريل هؤلاء ماتوا صغارا ويريدون أن تلحق بهم آباؤهم وأمهاتهم. قال من صبر من آبائهم ألحقوهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب. أنا عايز الناس تدخل حدائق القرآن وتدبر كلام الله وتتدبر التاريخ كيف رب العباد قمع الظالمين وقهر الطغاة والذين افتروا على عباد الله. وإن شاء الله قريبا سوف نرى هذا النظام السوري يعني يترنح بإذن الله وعندئذ ندخل حدائق ذات بهجة فيها رضوان متوكلين على الله صادقين مع الله نستشعر نسيم الرحمات عندما ينزل الله علينا رحمته. أما الذي يتسخط والذي يتسخط أنا ليه ابني ما دخلش الطب طب ليه بنتي ما دخلتش الهندسة طب ليه ابني ما تزوجش مش عارف يا ابن الحلال ارضى بما قسم الله لك هذا عمدة وأساس الإيمان. الله يفتح عليك دكتور عمر عبد الكافي على هذه الرسائل، والله نسأل نجعلنا من راضين بقضائه وقدره. أعزائي المشاهدين، نذكركم الليلة محاضرة لدكتور أكرم كساب بعنوان المصطفى في ضحكه صلى الله عليه وسلم، وسيوزع الكتاب على الحضور الليلة الساعة 9:30 في كتارة مبنى الدراما رقم 16. نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم غدا بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.